كل قربة عين يفرحون بها أهل السماوات والأرض. والعرش والكرسي وما حصروا موجودة ما آدم الله موجودا وأوجد ما دوما ثلاثا دواما ليس طريق العد ما جمع الدور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا ترى لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر الله وسلم دائما أبدا على عظيم وعد عدعى بما قد مر من عدد نضيف عضعافه يا من له القدر مولا ظل مازال دائما أبدا على عميمك الخير للغير كله كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدرا اللهم صل وسلم دائما أبدا على عبيدك خير الخلق والسلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفبر منتشرا لم دائما أبدا على عبيدك خير وكل ذلك مضراب بحقك بأنفاس خلقك إن قلوا وإن كثرا لم دائما أبدا على عبيدك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لقارئها وسامعها يا ربي واغفر لقارئها وناظمها يا ربي واغفر لقارئها وحافظها والمسلمين جميعا أينما حضرا دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ووالدينا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيدي للعاف مفتقرا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر. والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسرا. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه صبح الحجر. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدرا. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكن لطيفا بنا في كل نزلة لطفا جميلا به الأوال تنحصرا. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكن لطيفا بنا في كل نزلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصرا. حولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به أهوال تنحصرا. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير للخلق كلهم. المصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة قد في مجلسه. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. ثم الصلاة على المختار ما قال شمس النهار وما قد شاش القمر. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر خليفة من قام من بعدي للدين انتصرا. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. وعن أبي حفص فاروق صاحبي من قول الفصل في أحكامه عمر. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. وجد لي عثمان في نور لي من كملت وجد لعثمان نورين من كملت وجود لعثمان نورين من كملت له العاتم في دارين والوفا. مولاك صل وسلم دائما ابدا على حبيبي در خير الخلق كلهم. قال علي ما ابنيه امه ما ال الاباء فما قد جاءنا الخبر. مولاك صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. سعد سعيد بن سن طلحات وابو عبيده وزبير سادة. مولاك صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. حمزه وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زادت بالغير. مولاك صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والال والصحب والاتباع قاتبة ما جن ليل الدياتي او بدا السهر. مولاك صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. مرضى عن شيخنا في الجان قلواتنا شيخ المشايخ يا قبالا وزارا. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وعبده نجل عثمان الذي انتشر به طريقته يا حبذا الوزراء. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار لا تؤم سواها. ارحب للطيبة لا تؤم سواها فعساك أن تعزى برؤية طه. الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها. ارحب للطيبة لا تأم سواها فعساك أن تحظى برؤية طه. ارحم طيبة لا تأم سواها فعساك أن تحظى برؤية طه. فإذا وصلت لها السهل من تربها هو إفرد العينين وهو جلاها. ارحل طيبة لا تؤم سواها عساك أن تعظى برؤية طه. دار الهنا فيه الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا سوا. الحل طيبة لا دوم سواها فاتات أن تعظى برؤية الله. هي طيبة طابت لطيب أصولها ومدينة رب السماء سماها. الحل طيبة لا دوم سواها فاتات أن تعظى برؤية الله. هي منية الألباب مفتاح الهدى فانهض إليها واغتنم للقاها. ارحل طيبة لا دوم سواها فاتات أن تعلى برؤية الله. هي لجة خضراء وسط نفاذة فيها الحياة هي التي تعلى. نشطت طيبة لا دوم سواها فزاد أن تعظى برؤية الله. هي درة بيضاء خالصة ترى فعليك أن تسعى لها فترى. ارحل طيبة لا دوم سواها فزاد أن تعظى برؤية الله. هي درة بيضاء خالصة ترى فعليك أن تسعى لها فترى. ارحل طيبة لا دوم سواها فعساك أن تعظى برؤية الله. هي درة بيضاء خالصة ترى فعليك أن تسعى لها فترى. ارحل طيبة لا دوم سواها فعساك أن تعظى برؤية الله. فالعين قد قرت والعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتى. ارحل طيبة لا دوم سواها فتاب أن تعظى برؤية الله. فالعين قد قرت فالعين قرت عندما نظرت لها فالعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما أتى. ارحل طيبة لا دوم سواها فزاد أن تعظى برؤية الله. هي بردة النار التي قد خصها بالغيث والغوث الذي أحياها. ارحل طيبة لا دوم سواها فتاك أن تعظى برؤية الله. واختم بخير منك لي ولوالدي والصحب والآل مع صحب ومن يقراها والسامعين لها ومنشئ من سمي عبد اللطيف وفي الدجى أحياها. وعلى النبي صلاة ربي دائما ما حل مشتاق لرؤيتها. ثم الرضا ماله وصحابه والتابعين ومن تلاه سواه. ارحل طيبة لا دوم سواها فضلت أن تعظى برؤية الله. قيل باسم خاتم الأنبياء مصطفى الله صفوة الأصفياء. يا عذوني فما لهم للنصيب في فؤادي دعني ولا ميلا. إن حبي بهن حرام فأرحني حالي غير خفائي. قد سقاني كأس المحبة ربي من فيوضات خاتم الأولياء. يا عذولي فاصرف عنانك عني واطلب الغير انني في فنائي خمر شوق من ذاقه لا يبالي من اتى لائما بدون امترائي حب طه للمذنبين نجاة وامان من هول يوم اللقاء ان حب النبي خالط لحمي وعظامي والدم دون ريائي هاج شوقي لحب خير البرايا مظهر اللطف اكرم الكرماء سيد المرسلين هاج البرايا لرضا الله والد الزهراء حب طه النبي فرضي ونفلي وشرابي ومنيتي وغذائي هو بيتي وزمزمي وحطيمي ومقامي ومروتي وصلاي يثربي قبتي قبايا بقيعي انت يا الله احمد وحدي صفتي وكنت غنائي هو حلي مسعاي باب سلامي ومطافي وبئر غرسي هنائي هو كهفي عند اشتداد الكرب وامامي وملجئي وكلائي يا عذولي في حب احمد جهلا وابنه شيخنا التجاني رجائي لا تلمني فانني في ويام لوم مثلي ظلم لدى العقلاء سيد الرسل خاتم الانبياء مصطفى الله صفوه الاصفياء مفزع الناس عند يوم الزحام وشبيع العصاة يوم الجزاء فصلاة من الإله تعالى وسلام عليك دون انقضاء وعلى آلك الكرام وصحب لك داع الورى إلى ذي العلاء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء فاقبلوا لي محبتي يا ثمالي وملاذي في شدة ورخائي فوربي ما لي رجاء سواكم وأبي الفيض خاتم الأولياء كل عبد العزيز عبدك هذا حاميا ناصرا على الأعداء كل عبد العزيز عبدك هذا حاميا ناصرا على الأعداء عوجي قوموا بجود تطاع واسلكوا بي مسالك الأتقياء يا غياثي مدى التيائي ودالي راجيا منكم قبول دعائي ومماتي على طريقة شيخي صاحب الخط من نخبة النقبائي ارحموني خير البرية يا من خصه الله ربنا باللواء إن شوقي فيكم لبحر عميق ينتي الله أحمد بحر لا يقاس دون مراي يا حبيب الإله عبدك هذا وفيه عمره جميع البلاء ولو تمما جميع الأماني في أمان وصحة وارتقاء وقه يا عزيز كل مخوف من عدو ومبغض باعتداء وقه يا عزيز كل مخوف من عدو ومبغض باعتداء أد ربي حقوق غيرك عني رحمة منك يا علي ذا البقاء يا شفيعي إليك وجهت وجهي راجيا منكم شفاء كل داء ولا أنت الطبيب حقا لعبد دائما في تضرع وبكاء إن مدح النبي خير علاج عالجوني به ففي شفائي إن مدح الحبيب خير علاج عالجوني به ففي شفائي سيدي يا أبا البتول رجائي لكبير فيكم حمى الضعفاء يا ولي ونصرتي وعمادي وغياثي بالحشر يوم اللقاء سيد الخلق نيوني نيد لا ياكار إلا جبتي وأنت بحر سخائي سبطاها دجاخل إلا جبتب سبطاها دفناك بسك فدائي لا تخيب رجاء عبدك هذا سيد الخلق أرحم الرحماء أنتم الباب للعباد إلى الله جميعا حقا من استثناء كيف لا واجتباك مولا تحبا خصكم في الكتاب خير ثنائي سورة النون طبحة فتراما قلت واضحا كشمس الدحاي هذه سيدي يدية عبد مذنب خائف عظيم الرجاء فيكم سيدي وليس يخيب مستجير أتاك بحر العطاء فذنوبي يا سيدي أغرقتني من تعرج خلاصا من ذي البلاء صل ربي على شميع البرايا مع آل والصحب أهل الوفاء أنخت جمال الشوق عندك أبتغي محمد لمن بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية أنخت جمال الشوق عندك أبتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية وبحرك طام لا تكدره الدلاء بشاطئه من جاء أصبح راضيا هو الدرعة العظمى يظل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي من نور المنصور تعالى Mansour ci bop mom Mansour tar suñu boss mo ñu directeur de cabinet Mangi ñu bokk yépp ci lam ñu Seyd El Hadj Malick ak lu mu jabooto suma amul bobu darje ci batu nit né xaw bobu darje ci batu nit ki tegg fi tay ku ñu askane ci moom kudul soxna na fi sa tout si lulu kudul soxna na fi sa tout wala ci nit ki la mala mak mo ci mak ak kep ñu affaire ci assimilé man du wax ni may serigne do bi Seydil Hassan né du wax ni mom mo dum Seydil Hassan ndax benn way dafa ma sox ni ma yal na nga nek di serigne Dabakar wala serigne Mansour né dafa dem ak ko yoro ci nek yalla di ci dafa ci dem ci Mansour mané ko man bëgguma sa du Seydil Hadj Malick mané ko man bëgguma sa du Seydil Hadj Malick wax ñoo mané wajjo li nga wax reyna di mané ko da nga may laj bu tax moko Seydil Hadj Malick jurma ak yalla boole ma ci Seydil Hadj Malick Seydil Hadj Malick boole ma ci bopam ci gën né Seydil Hadj Malick ak mané ma xalam bol la ci bopou min xana yalla bolé ci bopou mané ko ñaanal ma loolu rek la bëgg min ko ñaanal ma loolu rek bay ma ngi nuy ñepp di sant ñepp ci lam mi ñu ñoo ñi ma wax ci lam mi ñoo ñi ma wax dalé ci Serigne Habib mu dal ci Serigne Mohamed Habib Serigne Mustapha Sy Serigne Mustapha Sy سيد محمد المنصور شيخ سيد أحمد تجاني سيد عبد العزيز سيد سيد بابا كرز سيد المنصور سيد أحمد أكبر أحمد أكبر مالك أكسي أنا رك موضوع أكسي رك موضوع أكني بقل أكني بقل نيب ñom ñep ma ngi leen di ziar ñom ñep ci ngi leen di ziar ma ngi leen di jottal nuyo serigne habibou tal bu cerno muntaka ta ta cheikh hadji omar moko fi yebal ya cheikh hadji omar tal